وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدل قل ما أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى من ربك ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لو فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم